قالوا سبحانك ما كان ينبغي لنا أن نتخذ من دونك من أولياء ولكن ندعتهم وآباءهم حتى نسوا الذكر وكانوا قوما بورا.